أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نحوم حول معاني التوحيد في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الكرسي. والحق أنني أريد أن أسهم في الأمر السابق على غير ما كنت أتوقعه، على غير ما كنت أنوي أو أتوقع في أول هذا الأمر، لأنه في الحقيقة الحديث عن التوحيد وعن كيفية تفعيل التوحيد هذا أمر في غاية الإلحاح في هذا الوقت، لأنه في الحقيقة تكثر علينا العوارض من أعظم ما يستطيع المرء أن يعد نفسه به للمراحل القادمة هو أن يعد توحيده للمراحل القادمة، وهي الدنيا الحقيقة كلها يعني فيها من الفتن وفيها من الأشياء المتقلبة وفيها، وحسن الاعتقاد متعة والتوحيد في ذاته متعة. فكيفما وفق الله عز وجل الحديث لحد على أن نثبت هذه المعرفة، المعرفة الأولى التي هي نتيجة للقوتين العظيمتين اللتين بهما يسير الإنسان، وهما القوة العلمية والقوة العقلية. أنا مش هسيب بس الفائدة تنفك عنها، الفائدة دي هي الفائدة اللي تحدث فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد عن سورة الفاتحة، ويقول أنها نصت على القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. وتحدثنا عن العلم والعمل، وقال ان القوتين دول لو اجتمعتا على وجهين عند الانسان انتجت خمس معارف. يعني اذا انت لو طلبت العلم صح وعملت بهذا العلم صح يبقى هتنتج عندك هذين خمسه خمس معارف. طب حصل فيه ضعف، لو حصل في ضعف في القوتين دول هيبقى في ضعف في هذه المعارف الخمسه، وده انا اراه من اعظم الترمومترات اللي يهذب طالب العلم ويؤدبه ويعلمه حقيقه ذاته. احنا ذكرنا في اللقاء الفائت ان الشيخ الاسلام ابن تيميه ختم القران في القلعه في مده حبسه فقط 80 قصيده، ومع هذا يقول ابن القيم قال لي في اخر حياته وجدت لو لم ازد عن القران اخر القران فقط اتلوه وانظر الى علومه، وكان ده خير ما كان يرى ان فاته منه الشيء الكثير، وكان يمعن نفسه بقله المعرفه. بدليل كبير احنا عند عوض شديد في العلم، مع ان انت تعلم ان الرجل ما راه انسان الا ومدحه وقال فيه الشعر زي ابو حيان وزي ابن الزمركاني وزي يعني الحليم، جماعه كثر لما كانوا يشوفوه ما يقدرش يمسك مثال في مدحه. لكن يقول كده الكلام ده جاله ازاي بتحقيق هذه المعارف وينظر لنفسه زي ما قلنا بالضبط في العمل في اصلاح العمل لو انك خدت الشروط الخمسه الاول وبدات يعني تحاسب نفسك على الهمه هيحصل انه سياتي الشرط الثالث اللي هو ايه الشرط الثالث اللي هو التقصير الشعور بالتقصير بس لو الخمسه الاولين يعني الانسان يقدر يقول انا كنت الصلاه اللي شايف نيتي اخلاصي من شكله ايه كان عمل خالص لله عز وجل ولا لا؟ طيب كان خالصا العمل كان جيد يعني اتممت وقوعه وسجوده وخشوعه هذه جنود العمل الصالح النصيحه عدينا من دي كان على السنه يعني انا اعلم الاحاديث الوارده في الصلاه وكيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي ويركع ويسجد وكذا طيب شهدت بالصلاه كانني انظر الى الله وراء الفصلي طب بلشتي استحضرت ان الله ينظر الي اللي هو الاحسان طيب لو عدينا من هذه شعرت وانا قائم ونقول الله اكبر بمدى منه الله علي ان وفقني ان صليت قلنا بكده الميزان هو مش كلام زي ما كلام نظري فقط لا الميزان ان الواحد زي زيك وزي يعرف يمد لك الخطوه شنو ولا وانت جاي بسكه زي واحد كده انت ايه اللي وفقك وصلحت منه؟ انت زيك زي بالظبط لكن يبقى اذا في شيء خارجي، الشيء الخارجي ان الله عز وجل وفقك. فشعر الانسان بهذا المهنه من الله عز وجل امتنانه علينا سبحانه وتعالى وتفضله علينا سبحانه وتعالى ويعني اراده الخير لنا منه سبحانه وتعالى انها الان صلينا من واحد وما صلي كده حس ان هو ممتن لله عز وجل يعني يا رب وفقتني وانا بس وانا لهذا لو الخمسه دول حطيتهم في نفسك لازم هتشعر لا مش هي مش هو ده بقى اللي يطلع مش هو ده الصح هيدل لك بقى ان السلف كان بيقول الرجل منهم ليه؟ اني لاخرج من صلاتي مستحيا من الله كمن قام عن الذنب كانه بيتعامل مع طيب ليه؟ عشان الحاجات دي ما بيستشعر ذات الصلاه اما من دخل بهيئه الامتنان على الله عز وجل وحضور المنه فهي عمله لا يسلم فاذا تحقق هذا لديك هذه القوه العمليه ايضا مع صحه العلم لازم هينتج هذه المعارف اللي بيها زي ما قلنا بقى هو التوحيد لله عز وجل بشكل ايه وده لا يظهر الا في المحكمه ابن خزيمه بيروي في كتاب التوابين يقول ان رجلا من بني اسرائيل نظر طلع من صومعته وكان قد حبس فيها قاعد في صومعته لانه كثير طويل يعبد الله عز وجل فطلع يوما من صومعته فراى امراه بارعه الجمال فاتى وقلها فانطلق خلفها فوجدها امراه ثانيه يعني من الاجره فقالت ان تاتي بمئة درهم فترك الرجل العباده وذهب يعمل فضل يشتغل لحد ما جاب ال 100 دولار وده ان يوكا المرء من نفسه انت مش ساكت معقوله العبد بتاوي ده ابن جوزي بيذكر عبد التنصر بس عشان تفهم واحد عشان تفهم عمق علم الصحابه ان سلمان الفارسي يقول اني لا اخشى ان اسخر من كلب فيمسحني الله جنبه راح سايب الصومعه وفضل وفضل يشتغل لحد ما جاب ال 100 دولار انطلق الى المراه فلما اعطاها 100 درهم صعد الى سرير ذهبي لها فقام الرجل فلما انتصب قائما جلس وقف كده وراح قاعد مكان واحد فقالت المراه ما اطعتك وهذا ما كنت ترجو وانت جبت قاعد تشتغل ليه؟ اهو ادي الوقت جاء اهو فقال لها لما قمت واردت ان ازني تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فلبس فقط مقاصدي ان تحملني فجلس هو ده التوحيد بقى قول لي ده راجل زاني ما هو التوحيد بيعمل كده عارف لو اشرك يعالج التوحيد الشرك يرجع قلبك في التاني بس لو صح التوحيد عشان كده ابن القيم بيقول ان التوحيد زي النجوم في السماء النجوم في السماء تطلع الشياطين فوق بعض فوق بعض فوق بعض عشان ابقى كده في حديث واسمعوا الكلمه بتنقتل العبد منها تروح نزل الشهر كامل ايه؟ تروح ضربهم بطيران على سقف، لا يستطيعون ان يسمعوا شيئا الا الكلمه اللي بيخطبوها دي الشهر. او كذلك التوحيد في القلب عامل زي هذه الهجوم، كل معصيه تعلق بك، كل هوى او راجل مش وراها وجاب الفلوس لكن لم يجلب هواه فيها هواه في ربه، صح ولا لا؟ عشان احكم التوحيد. عشان كده بنقول ان انت ممكن الامم التي جاءت بعد الصحابه قد يهلك احدهم بالذنوب بل بالصغائر، ممكن يروح النار. ووقع بعض الصحابه في الكبائر بل وقع بعضهم في الرده، ومع ذلك رجع امسا من احدنا والى درجه وشأو لا يبلغ، صح ولا مش صح؟ حد يقول الصحابه اللي ارتد فيهم ورجع واللي ما ارتدش، مش كده؟ كل واحد كله في هذه الرتبه ممدوح على اشهر وصح اقوال اهل العلم واكثر اهل العلم. ليه؟ عشان قضيه التوحيد قدر الله في قلبك. عشان كده لما كنا بنتكلم عن قضيه التوكيلات وانا بتكلم فيها كتير في زحمه زخم، ما احنا قاعدين نتكلم في الامور السياسيه والواقع وكده، وحق له، هو ده امر طاق علينا لازم نشتغل فيه ونتحدث فيه، بس عايزك ما تنساش جناب الله عز وجل لما يدي لك التوكيل بتاع الحزب وانت فهمت كده. لا اريد ان ارى على وجهك المسلم، لا. ليه؟ لان التوكيل ده معناه اقرار لحزب الطاغوت، مش كده؟ اقرار لحكم الطواغيت، كل حكم دون حكم الله عز وجل فهو طاغوت، ما ينفعش وانت مامور ان تكفر به. لو ما تقول لنا انظر ايه؟ قلنا قبل كده عشان خاطر افتى اهل العلم بعد المصالح، فهو تأمين الدعوه والوصول الى الحكم بما عند الله، اللائحه اللي تكلم بها اهل العلم وجوزوا الدخول في الايه؟ في البرلمانات والوزيرش، انما الاصل فيها ان الحكم، اوعى بقى تنسى دي، دايما قلبك بيغلي بهذه العقيده، ان الحكم الا لله، الا ما فيش حد تاني خالص، الا له الخلق والامر، لازم يكون الانسان كده. فلما تيجي تكتب كده تبقى قاعد متعنفر، راح تكتب كده لا الاقوى بنتي يكلم نفسه معذره الى ربنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، ويا له من زمان سوء عاش المرء حتى كده. يعرف انسان يبقى هو ده، هكذا تصفى جذوه التوحيد في قلبه، هو ده اللي طلب. القلب دايما يبرق قلقا، قيل ثابت السوري يا ابن سليمان الدراني ما هي العباده؟ ليبذل الانسان الشأو في العباده، قال ان يطلع على قلبك فلا يرى فيه مكانا بسواك، انت بس هو سبحانه. عشان كده لما سيدنا ابراهيم ولد له اسماعيل فاحبه غار الله، لا قلبك يبقى ليه انا بس، ثم يقول تكون محبه اسماعيل بارعة على محبتي انا، دي الحاله المستقره اللي تريحك الدنيا، والا فربما عذب المرء بمن يحب، احبب حبيبك يوما ما حتى ان يكون مغيظك يوما ما. دي بقى تاخدنا فهذه تعالى عايزين قاعدين نتكلم، والله هو الانسان جاي يعني الانسان بينظر لنفسه بيقول انا هو انا قاعد اعرف نفسي ايضا، اعرف نفسي مع اخواني، يعني الامر ده العوز يشعر فيه الانسان في نفسه كما يشعر فيه احدكم بنفسه، يعني كان الواحد بيكلم نفسه بصوت عالي عليه. ونسال الله عز وجل ان ينظر الى جمعنا على توحيده فيرحمنا ويودعنا بتوحيده. الحقيقه ذره يا اخوانا عظيمه جدا ان يعظم جمال الله في قلب احد، حاجه عظيمه جدا، حياه ممتعه تسخر من كل ذي شان باطل، مش حد يلا عينك طول ما هو الانسان في قلبه، حد يلا عينك باطل، طول ما الانسان في قلبه هذا التوحيد يبرؤ ابدا. قلنا ان ايه الكرسي بدات بالاسم الاعظم الكبير جدا الله، ونحتاج ان نقف معه وقفه، وان كان في الحقيقه الانسان في حي ولا يعني يسهب في هذا الامر، ونحاول نقتصد في هذا الدرس نسيبه منه من الاسئله، لان طبعا هو يعني جنبنا رامي الحجر الشيخ ابو صقر حمدان حفظه الله، والاخوه يعني حضروا هناك، فلعلهم يعني يكونوا في نفوسهم يقول لك طب سجيت مثلا، او يعني مثلا لولا ان انا متفق مع البشمهندس اللي مش هجيب تاني في الايام اللي فيها مشاكل الكبار يعني، فعلشان كان يفوت هذا الكلام. فرأيكم ان تجيبوا الجهورهم ولا نتكلم ببعضهم؟ شوف جهتهم على طول ازاي؟ بعت اخواتكم غلطت في الشهور؟ اختاروا الاصلح طبعا والفضل والاحسن. فقلنا ان آية الكرسي ايها الاخوة بدأت بالله كأنه إجابة على استغراب العرب لأنهم يعلمون من الملوك الذين تأطل ملكهم وعظمت دولتهم أن يكون لهم بطال يدخل عليهم من خلالها، فجاء لك الشفاعة. فلما نقيت الشفاعة الشيخ لما تقرأ آية الكرسي احنا قلنا في اللقاء الفائت انك لما تقرأ تفاصيل آية الآن يقول لك وظاهر هذه الآية ما في شفاعة، إنما طبعا الشفاعة من فيه مطلقة؟ لا، إنما الشفاعة ابتداء لا شفاعة إلا أن يأذن الله، لا مفيش حد يقدر يسعد حد ابدا ولا حد يقدر يتجاسر انه يتكلم مع حد ابدا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام عشان يشفع، بس عشان يشفع يقول فاسالوا على الله عز وجل، لما ياتي الناس يعدوا على الانبياء جميعا وعارفين الحديث، فاذا جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام استقبلهم بالترحاب يقول انا لا اطمئنوا ما تشوفوش، يقول فاسالوا على الله عز وجل فاسالوا فما ان الله حتى أخر بين يديه التاجر فأحمده بمحامد يعلمنيها. المحامد دي ما حدش عرفها أبدا، مش موجودة خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ شفت العلم بالله بقى يا إخوانا؟ قال له إيه؟ قال له لا أحصي ثناء عليك، مش هتعرف، مش هتعرف تثني على الله. عشان كده النبي قال له أنا ما أقدرش، وده من أدلة هذا إن في ثناء ما حدش أثناء أبدا على الله. يبقى اذا الثناء على الله يحصى؟ مش ممكن، مش ممكن يحصى، عظيم جدا سبحانه وتعالى. فيعلمه هذه المحامد الآية فيدخل اليه بمحامد، شفت حتى التوحيد دخلت به، فيدخل اليه بمحامد فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك. بس كان بعد ايه بقى؟ بعد محامد متواصله في روايه قال فاخر بين يديه اسبوعا، جمعه كما في روايه، اخر بين يديه جمعه سبع ايام حضر الشراط على الناس. وايه؟ والمحامد متواصله، المقامات العوائل تحتاج الى همم عوائل شبه بقى إن العوائل إن المعالي حكتت وهي صادقة أن المكارم حكر على من لم يرم. كل شيء يلبس له لبسته، يلبس له ثوب. شو لبس؟ لبس لابس له ثوبه وزي عليه الصلاة والسلام تخر جمعة حط راس الأرض جمعة وقام بها عليه الصلاة والسلام. فيثني على الله على الله عز وجل المحامد يعلمه إياها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. شوف المقدمة دي، لكن الأصل ما حدش هيبقى يتحدى أصلا. وكل العلة أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده إيه؟ بعده مثله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم غضبه وعقابه وبطشه وشر عباده، وأن يعيذنا من همزات الشياطين ويعدوه. فهنا اول ما حصل كده بقى والعرب استغربت، ما فيش شفاعه معقول؟ اي ملك ليه طالب يخش ونلف وندور حواليها وندخل من خلالها ويسهلوا لنا امور ويقضوا لنا ورق ويفتروا على الحلق؟ ما حدش بيقول لهم انتوا فين؟ مين هو الملك ده الذي عظم ملكه ونفى الشفاعه؟ قال ما حدش يخش، ما حدش باطل هنا. مين ده؟ فجاء باسم العلم المفرد العظيم الذي هو اصل كل الاسماء ومرجوعها جميعا اليه، الله. يقول الله الهاء جماعة بتوع التجويد شوفوا اللي بلغ شو النهارده بيقولوا ان الهاء دي حرف ايه؟ صدر صح؟ كأن حبه متمكن من فؤادك الله شوف كده ازاي؟ من صدرك والاسم ده محدش يفهمه احنا قلنا الفتره دي فاتت يعني الحديث ده تلونات بيجوا من فوق تاني سليم لما الرجل قال اختار الراجل ده صار المفتح بشرة واحنا علق السيف كده راح واخد السيف وحطه في رقبه النبي عليه الصلاه والسلام وقال من يعصمك مني الان؟ قال الله راح السيف وقع من الرجل فارس وهو عربي اصيل يمسك السيف يلعب بيه يلعب سقط من يده كلمة الله عز وجل تفزع الزيت لمن تقدمها بتعظيمه ثم تعلم ما معنى اسم الله ثم عظمه بعدها مرة ثانية عشان اقول الناس يسبقه تعظيم ويسبقه يسبقه تعظيم ويعقبه تعظيم اخر بعد العلم ذكر أهل العلم فضل معرفة أسماء الله عز وجل لأن خلينا نذكرها حينما نعرج على اسم الله عز وجل الحي نذكر فضل معرفة أسماء الله عز وجل وأنها هي الوقود الذي يدفعك إلى العمل الغيب الوقود عارفين يا إخواننا الراجل والله العظيم الواحد بقاله كم يوم كده أسبوع وأنا دائما يطوف حوالي هذا الصحابة كنت أقول للإخوة في الدرس بتاع حيوان عندنا بنشرح اسم الله الرحمن الرحيم على حديث إيه؟ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا أقول شوف مدى رحمة الله بك إنك بس أول إيه عبد يقوم إلي أول ما أقف كده عشان أقيم الليل يروح مديك إيمان وتوكل شوف إزاي؟ قم إلي أمشي إلي وأمشي إلي وهلو إلي شوف العظمة بس انت ابدأ فبنقول ازاي الإنسان حيرى فضل اسم الله الرحمن الرحيم ويتعلق قلبه بها بإيمان ازاي قلبه يتعلق بهذين الاسمين طبعا قلبك هيتعلق بإيه المفروض بكل الأسماء مش كده لأن كل اسم له قضاء وأثر مش أنا هندرسه كل اسم ليه أثر عشان كده أسماءه كلها حسنى سبحانه وتعالى لكن لما تعرف لما الوجوه اللي خليك ترتبط باسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ اذا احسست بلوعة الذنب بمصيبة الذنب بتأخير الذنب بشؤم الذنب ونحسه تحس بالنحس بتاع الذنب النحس اللي خلى الجماعة بتوع قرية سبا كانوا بياكلوا ويشربوا زي ما بيقول فأنت محمولة بقوا بياكلوا شوك بسبب ذنوبهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض حتى المية تحولت لهم نكدة بسبب الذنب فلما يضيق صدر المرء بذنبه ما يحس الأخ ما يحس بالأسئلة اللي كتبها معايا المرة اللي فاتت وهو بيقول أنا مش قادر أشعر بمنة الله عز وجل علي أصلا حاسس بمنة نفسك إن جزاني الله خير من طريق العشرة وقاعد بسمع لي كلمتين ما أخدش عنهم أجر ليه لا ده انت اللي محتاجه في عوض نفسك لو لو لو احسست بعوض تطير الى العمل الصالح تطير اليه لو احسست بذنبك ترتمي على باب الله عز وجل لو لا تنفك لو احسست بشؤم ذنبك الواحد يفكر كده ان هيوقفني شويه ده هيوقفني شويه في موضع العظمه والكبرياء والجلال والسئل ما من عمل يعمله المرء الا درج له دي وينال لما وكيف ده كل عمل من رمضانين ثلاثه اربعه كده واحنا قاعدين اتسحرنا ورحت قعدت في البلكونه لوحدي كده الوقت ده يعني وقت جيد فقعدت كده قلت بعض استغفر الله قد ما فجر جدا يعني فقعد استغفر بعض وغير استغفر الله فطلع في دماغي والله يا اخوه فكره عجيبه جدا وانا بتامل قضيه ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الفلوس لان زي ما قال العبد حتى يسال عن اربع ساعات عن ماله من اين كتبه وفيما أنفقت. فأنا بحصل في مسألة الفلوس دي والنفقة وكل الناس اللي مشاغل النهارده الموضوع صرفنا قد ايه ومصروف البيت قد ايه والكلام ده ايه، ان انا حوالي على الفلوس في الوحده اللي انا نشات عليها. يعني انا نشات مثلا على المدين مثلا، فانظر كيف عن كم مسليم ساسال القرش فيه 10 مليم وجنيه في عالم جنيه في 10 قروش ولا 100 قرش، يعني ما كانش سؤال ده. وكل دي واقفه بين هذا يمين. واحد مره من هؤلاء الظالمين جاب لي كده وراح وعرض يعني كان عظيم اللي كان يمشي تاريخ تاني. فقال له وظيفني وبلاش بقى يعني ورا تاريخ ومجلات عمر المختار والحاجات دي وكده. واسلم هو بيحدثني كده من نص الساعه، انت عايز تمشي ولا جاي؟ قلت له اه عايز تمشي. انت لما فكرك وصلت وتعب معاك في حد يبص وقعد على الدرب فبوس جدا. معقول انت مش مبسوط؟ انا قاعد مش مبسوط وهو يؤمنني ومش مبسوط وهو يؤمنني، فما بالك لو بطش بيه. تخيل موقف القيامه وانت شايف الراجل، الراجل اللي ما دفعش الزكاه بتاعت الفلوس بتتريح الفلوس وتعمل ندوه تحط في النار وتجيبه بيها جنبه يصوت صوته ويجيب المحشر كله، وانا واقف بقى اربط اضرب المربوط خمس ثواني. ده انت بتموت، ده انت بتموت رعبا مش كده ولا لا؟ الراجل قاعد بيشغلك بقى. تخيل انت كده اللي جنبه بيتحرق ويصدمه وبتاع، يا نهار ابيض. ده ده حادث فضلا عن اني كمان اقف بين يدي اللي هو السائل عن المرزوق المليون. هيعد بعد ذلك الموت المال نعمه. يعود ان ده شيء يعني من جملة الطرف في الدنيا ولا يبقى حريص على اعطى معاوية لعائشة رضي الله عنهما 100,000 جنيه. لا خذ هديه فما امست حتى فرغت الدنيا، وكانت تصوم يوما وتفطر واضحا، وكانت تصوم كل يوم. فقالت الجارية هل ادخرتي درهما نشتري لك به لحما تفطرين عليه؟ فقال لو ذكرتيني لفعل. لان نسيت يا خبر، عشان عارفين حقائق الهدوم. لما بعد عمر رضي الله عنه صرف فيها فلوس لسعيد بن عامر الجمحي، فلما دخل قال له خد منها وين ببعثك دي؟ قال سبحان الله سبحان الله وعلى صوته. فنادت امراته يا سعيد ما قال يا رأيت لو أن الفتنة دخلت علينا في عقل دارنا. مش بقول لك ما يبقاش معاك فلوس، بس عارف لو نظريتك دي عن الفلوس ما يطلعش بقى ان تلاقي الصواريخ بتاع العمالة بتاع السعودية قال لك لا عارف تلحق ننزله. نزله وتلقاه رجال الأعمال. أنا في حزن زي المهاجرين ما خدوا الأنصار. وأي إنسان عايز يوالي أحدا علينا نضرب به عرض الحائط. صح ولا لا؟ لما يكون المال ده عندك قدر، انما لا مالي واللي يعوزه بيدي يحرم على الجامع. الشاهد يعني ان الوقفه الطويله دي وقفه. بقول لك الراجل قاعد وبيقول لك بيناطقني، ده كان بيتحايل عليا عشان ما اتكلمش في التلفزيون ولا اظن مش هيضع. فما بالك ده لو دخل مثلا تخوفني اظن هيبقى قلقي اكتر من شبه. فما بالك انا بتقف بين يدي الله عز وجل. ابن المبارك في الزهد يقول مات رجل وكان مؤاخيا لاخر. قلت له اخوه في الله يعني. فجاءه في النوم فقال ما صنع الله بك؟ قال قمت بين يديه فعرقت عرقا شديدا. زلت اعلى اعلى اعلى اعلى من كثر الهيبه والخوف والعظمه والاجلال، حتى لو ان خمس ابل مرت على طعام محزق مملح في شطه وفلفل وملح. الابل اصلا بيشرب كتير اصلا مش كده؟ بيشرب يغذي بيضرب بيها المثل في الايه؟ في الاكل والشرب والجوع، وبيضرب مثل في الايه؟ في حاجات كتير يعني. فلو ان خمس ابل مرت على طعام محزق يعني هتشرب بزياده لان كانت مالح، فمرت على عرق من العروق لو سوت جميعها وما نفد العرق من العروق. وضرب العكر يعني الوقفة نفسها وقفة مخيفة لما تستشعر كده بالذنب انها بسبب البطء تحرق كمان شوية زيادة بسبب العمل تحرق كمان شوية زيادة وسيل ثاني وطاعد ومنين ولما وكيف ولازم تجيب ويجب تشوف بقى والناس سمعانا وطلعنا وسمعنا او نورشنا ومش كده. فلما يستشعر المرء بهذا ثم تقول له الله رحمن يقول عليها ايه رحمة في صفة امتلاء مش كده يعني رحمة كبيرة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا لدرجة ان خلاص بلغت الشقوة والمنتهى مفيش تاني رحمة بعد زيادة على رحمة الله عز وجل. لما تلاقي كده تعمل ايه؟ تفرح قوي صح ولا لا؟ عشان كده الصحابي ده كان في بالي انه قال له يا رسول الله ايضحك ربنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله ضحك من كذا وكذا فقال ايضحك ربنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل بخي بخي. انا حاسس ان رواية الحديث كده فيها قصور. التصوير للموضوع انه ايه؟ ان الراجل زعق باخي باخ فرح قوي يا سلام. فلفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على قولك باخي باخ؟ قال لا شيء الا اننا لن نعدم خيرا لرب الارض. طالما الموضوع في ضحك ممكن يبقى في اخذ ورد مش كده؟ يعني انت مثلا لما تخش ولله مثلا اعمل اسرع واحد موظف في قضيه كده مهمه وبعدين اقول له انا مبتسم تعمل ايه؟ الحمد لله شلت حاجه كويسه بقى يعني كده طالما بيضحك يبقى حد ورد بخلاف ما تخيل واحد يقابلك بوش حديد كالع ها تلاقي ان ايه تسجل. عشان كده بقول لك ان الملائكه خسر جهنم دول لا بيشوفوا ولا بيسمعوا. ليه؟ عشان ملامحهم ما تتغيرش معاك انما يهدى اليك يستشعرك كده يستشعر صاحبها يعني مثل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فإذا استشعر المرء هذا علم متى عوزه لله عز وجل. ضرب لو استشعرت وحشة الشرك وحشة المشاكسة بين المختلفين في شركاء متشاكسون مش كده؟ الجماعة المشاكسة بين الناس اللي تلاقي قلبك متفرق وتستشعر بأن يلمم قلبك على وجه واحدة تحس انك انت فعلا ايه؟ تحس بفضل التوحيد وتنزح إليه. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو. واسم الله تعالى الله هو الاسم المعظم العلم المفرد أعرف المعارف. عارف أعرف المعارف ليه؟ لأن الألف واللام لم تزده معرفة دلوقتي. بل هو بغيرها معرفة أيضا. ده العلماء بيقولوا لو حذفت كل ما تحذف حرف تلاقيه برضه يدل لك على الله. تحذف الألف تلاقيها إيه؟ لله. تحذف اللام تلاقيها إله. ها؟ لا زال. والعلم المفرد هو الذي يوصف به هو الذي يوصف ولا يصف. تنفسك تقول ايه الله من هو الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مش كده؟ انما مش ممكن ابدا تقول من هو انما ماذا تقول تعريف بالسلام انه الله مش كده ولا لا؟ فيوصف انه اسم عالي او عشان كده ذهب بعض اهل العلم كما سأذكر لك الى انه اسم اعظم وان كان جميل على خلاف هذا. فيوصف بالاسماء جميعها ولا يصف هو احداها فقط كما قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل ذكره الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. كل الاسماء علم كل الاسماء ترجع وتصف الله سبحانه وتعالى. فالله هو الاسم العلم المفرد الدال على الذات المقدسة العلية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله الشيوخ فقيه شافعي متأخر، لكن كان مرحلة علامة، كان وكيل الأزهر أو كان شيخ الأزهر يرحمك الله. خطيب الشربيني له كتاب الإقناع على مبنى الشجاع، وله تفسير وله كتب في المذهب الشافعي. قال رحمه الله: الله المستحق لجميع المحامد ولم يتصل به سواه. شوف فرعون طبعا ذلك ما شاء الله، واللي يقول كده يوضح لان الناس كلها عارفين الراجل ابو طالب القرمطي بتاع القرامطه لما دخل الى البيت وقتل الحجيج قعد على سلم الكعبه وقال: اين الطير الابابيل؟ بعدين بموت نفس الحلبه. اين الحجاره في السجيل؟ انا الله وبالله انا اخلق الخلق وافنيهم انا. وحيث واحد يطلع اكثر الميزان لسه الامر لسه برج الميزان وراجل طلع عشان يقف في الميزان نزل رئابته الخلق يفضح على طول. وقال لرجل: الا تؤمن بي؟ فقال: لا اؤمن بمن يقتل الناس عند ذنبه. فاستحيا والله هو وبعض قادسه يفضح، مفيش حد ابدا يستطيع ان يتجاسر على هذا الاسم. ولم يستسلم به سواه، وانزله على ادم في جمله الاسماء. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ اي هل احد، هل تعلم احدا سمي بالله غير الله؟ فيش حدش تجاسر مهما عظم كفره. قال ايضا: والاله في الاصل يقع على كل معبود بحق او باطل. فلذا قيد اهل العلم ده كلامي انا قلت على قولي هذا، لذا قيد اهل العلم باصول العقائد قالوا ايه؟ قالوا عن التوحيد عن الله عز وجل قالوا ايه؟ لا معبود بحق الا الله. ليه قالوا بحق؟ العلماء يقول لك اوعى تنسى الحق دي، لان في معبودات اخرى بباطل، هو بيعبد ولا بيعبدش بس بباطل. فما تقولش لا معبود الا الله الا الكلمه دي تحتمل ان ايه؟ لا معبود الا الله هبل ومناء والهوى والمشرك. فهذا وده من دقائق المعرفه، من دقائق ما يعرفه الانسان. وبدون هذا التعريف يقع الشرك، لأن المعابد كفر. وعند المحققين أن الله هو الاسم الأعظم. طبعا ده كلام خطير، لكن الحياة الجمهور على أن الاسم الأعظم إيه؟ الحي القيوم. وأصل الله من إله، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا كقولهم قول العرب الناس، وأصل الناس الإيه؟ الأناس. وأناسية كثيرة أصلها الأناس، حذفت الهمزة تخفيفا. فإذا كانت الله بمعنى الإله أصلا فإنه بمعنى مألوف، أي معبود محبوب معظم. فمعنى الإله المعبود المحبوب المعظم حقا. عشان كده عشان تقوم، عشان تعرف كلمة الله هذه لازم تقوم بهذين الركنين اللي هو ايه؟ الحب والذل. حكيم ابن حزام لو كنت يطوف حوالين البيت ايه هو الدعاء الوحيد اللي قاعد يدعوه؟ يطوف حوالين البيت دعاء واحد بس، يقول نعم الرب ونعم الاله احبه واخشاه. او ده الركنين الله، عشان تفهم الله تقوم بحقه ان تحبه وتخشاه تقومه. قال عبد الله بن عمر: اللهم احبني وبدوب البيت وحببني الى خلقك واوليائك وملائكتك. ومن ثم لا ترى ان الحمد يذكر الا بالله عز وجل. تقول الحمد لله مش كده؟ بتلاقي شرطه تقول ايه؟ تقول الحمد للسلام المؤمن المهيمن، وان كانت هتبقى جملتها، لكن تقول الحمد لله لان الحمد يتعلق، لان الحمد يتعلق به بهذا الاسم، اسمه سبحانه وحمده الله، لاجل معنيين كما يقول الخطيب الشربيني، لمعنى ذاتي ومعنى معاني. الكلام ده في الحقيقه يعني اصول شويه. فالشاهد ايها الاخوه يبقى حق الله عز وجل، الله اصلها اله واله الشيء اي احبه وعظمه وشكره، عشان ترجع وتعلم معنى الله عز وجل تقع في قلبك ينبغي ان يتوفر لديك التعظيم التام والذل والمحبه التامه والذل التام، واذا قال امرا تعظمه. عشان كده كانت العظمه ايه؟ تعظيم الامر والنهي والحكم اللي هو فعل الله عز وجل في خلقه، وتعظيم الذل. فالله عز وجل هو المستحق للمحبة المطلقة والتعظيم المطلق، والمحبة قال أهل العلم فيها هي ألا يبقى لك فيك شيء، لا يبقى لك منك شيء لنفسك. عشان تبلغ إلى قمة المحبة أن تصرف كل مهجتك ومشاعرك لله عز وجل. عشان كده بتلاقي الانسان يذل لغير الله اللي مديله شعبه من المحبه، فتجد الانسان تحكمه امراته مثلا. ليه؟ لانه اعطاها فوق قدرها. لما تلاقي الراجل سرق، ليه هعمل ايه؟ ما هو العيال عاملين، لا انا عايز اموت. لو كان حب الله في قلبي الى قمته وهو الاصل، يبقى خلاص موتوا. انا لازلت متعجبا ان النبي صلى الله عليه وسلم له ابيات تسعه واحايين ما تلاقيش في التسع بيوت. ده الراجل السنه اللي فاتت لو تذكروا، مش عارف كان اسمه عبد الحسن ولا عمل ايه، جه عند الرجل اصغر يمين وربط حبل غسيل وربطه على رقبته ونط، وكتب ورقه مش لاقي اكل ومبسوط من مراتي وعيالي، مش كده؟ وكنت انت الرزاق مش لاقي اكل، خلاص ادعو الله ان يرزقها، واديني بخرج اتعامل باسباب هذا. ايه اللي خلاه يعمل كده نفسه ويتجرأ على حد من حدود الله وهو قتل النفس؟ لان محبه الله عز وجل في نفسه، عنده محبه لله لكن مش اول حاجه، مش رقم واحد، مش رقم واحد. والمطلوب ان تكون محبه الله عز وجل ايه؟ عشان تكون بحق سبحانه وبحمده. ازاي ياتي ابو ريحانه، عارفين ابو ريحانه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ قصه عجيبه جدا. يستأذن بعد ما قعد كام شهر على الطريق، فاستأذن أميره قال له ممكن أروح أشوف العيال بس وارجع، فأذن له قال على أن ترجع عند غروب الشمس. فدخل المسجد فصلى ركعتين فشغل به. شوف كان أول ما خش من الصلاة يبقى في عالم تاني. فطالت معاه الصلاة وركعتين جابوا ركعتين وركعتين جابوا ركعتين وركعتين جابوا ركعتين، فغربت الشمس. راح خارج من المسجد ووضع رجله في الغرفة. مش هتروح البيت؟ قال بيني وبين قائدي عهد. لا أخيز بنا، مش ممكن. ليه؟ صحت الحدود الله. عشان كده كان الكفار على طول الزمن يحاربون أنكى المحاربة، لكن مع ذلك يقول لك إذا عهد إليك ببقه كده، قال لك ببقه يبقى أنت كده، لأنه عارف أن المؤمن لا يخيب العهد أبدا أبدا. فالمحبة أن تكون هي كل شيء، لا يكون لك من نفسك شيء، فكله لله عز وجل. اذا لاح امر الله، كنا بنحكي للاخوه يقول ان انا ممكن اتلهى ببعض الاشياء، قلت له اصل قلوبنا بتعرف مش ماشي عدل. لما تفاجئ تلاقي ان الاخيره ابن شعبه بيتجوز اربعه وطلعهم يتجوز اربعه. لما يتجوز اربعه اربعه المخيره ابن شعبه رضي الله عنه. شوف ازاي؟ وكان شكلا جميلا طوالا ضخما رضي الله عنه. في اخر حياته في عين طارت في يوم اليرموك، عشان كده يصفونه في اخر حياته بانه كان حوارا. كان عنده عين واحده، كان ومع ذلك كان، لكن الدنيا دي ما شغلتوش. كان يتزوج اربع نسوه قاعدين معاهم، فاذا نادى المنادي حي على الجهاد يسيبهم. ده حنظله غسيل كان في ليلة البناء مع امرأته في فراش واحد. وبعدين ينادي المنادي وحسبه وقايل. من يستطيعونها في هذا الوقت؟ قلب كده ولا لا؟ ليه؟ لهذه النسبة في قلبك. عشان كده استحق احتفال الملائكة بسبب الصدق. مش اسمه غسيل حضرت او جدا عنه ان متى ممكن تأتي لك العلاقة المادية فتشغله الانسان يعمل دائما على ان امر الله مقدم كل ما تدور نفسك على كده ان هو مقدم عن كل شيء بعض مشايخنا عشان ما تقولش ان احنا بنضرب يعني كده في الزمان القديم بعض من مشايخنا كنت ادخل عنده واجلس معه فاجد انه عنده اكثر من دولار وعنده من المال الشيء الطيب وعنده من الدنيا الشيء المحمود وعنده ومع ذلك لا يتخلف عن درس ولا محاضره ولا يتخلف عن سفرة في دعوة ولا يتخلف عن مقابلة الثانية مش ممكن ازاي ده مع ان الانسان يعني واحد يقعد الفجر كده لو الانسان قاعد في كده كان بقى الفراش وزير والحرير كثير اقعد نام شهر اقول له انت بتنام على مرتبة اكلتها العدة ومش عايز تقوم مش كده ولا لا كل اذا سالوا عليك نائما زي ما بيقول الشاعر يحدث البواب انك نائما وانت اذا استيقظت ايضا يعني بقول لك يعني مرتبه على الذات امال بوابك يا كنت عند قدر المحبه في قلبك قدر الله في قلبك عشان كده هي دي النقطه هي دي الله التي تفزع على قدر ايه؟ على قدرنا في قلبك احنا عايزين ناخد بقى بنقول توحيد عمل اهو يبقى نعمل ايه؟ لا نقدم على امر الله يا الله خلاص يبقى هو امر الله مقدم لا بغنى ولا عيال ولا شوف بتاع النبي وقص من ابر الناس بامك قال انت مش حابب ابدا حتى لو في الاسلام قال لها لو ليك 70 نفس خرجت واحده واحده يعني هتعذب 70 مره هتموت 70 مره 70 جنازه خرجت واحده واحده مش هتجيب الاسلام فقول يا ابو اذا راح امر الله عز وجل فلا يتقدمه امر ذكر ابن القيم رحمه الله 10 اسباب للمحبة وطبعا فيها كنت فكرتها وزي مش عارف كنا وقفنا معها او كنت ناوي ان اقف معها هناك عندنا في مسجد السلام المقيم في سلسلة المنهج لما كنا ناتي الى توحيد الالوهية لكن اذكرها لك الان اتباع اسباب ركز عليها وهي 10 بعض اهل العلم المعاصرين زود الـ2 ترجع للـ10 ثاني مما تعلم من شمول علم السلف 10 اسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلب محبه هذا القلب انا بقول لك بس المحبه رقم واحد طب ازاي اعملها ازاي خد 10 سبل انا احطها من اعظم الهدايا اللي يجدها الانسان في العلم ذره من الذر حقيقه 10 اسباب ايها الاخوه السبب الاول قراءه القران بالتدبر والتنعم لما قلت لك في اللقاء اللي فات ان ابن تيميه كان بيقرا ختم القران 80 ختمه رجعت الى بعض قدرا كده في خلال الاسبوع اللي فات وانا ماشي يعني لا احب ان اعدم نفسي يوما الا واقرا في سيره حد من الائمه من الاسباب اللي بيفكروك بالزمن الجميل وتنسي شيء من التوازن فيما تراه من غبشه في الوقت فبقرا عن ابن تيميه في المجموع بتاع الشيخ بكر ابو زيد الشيخ بكر ابو زيد عامل العقود الذريه بتاع ابن نصر الدين دمشقي وعامل مجموع اخر في من اثنى على ابن تيميه وترجمه له من كل التراجم اللي وقعت بين يديه من ايه؟ في البحث العلمي يعني. فامرنا كده عليه لازم يقول ايه وكان يقرا في اليوم وليله ثلاثه اشياء. ده انت قاعد في سجن وفاضي وراجل بيقول لك انا بحب القران جدا ويا ريت بالساعات طول عمري مع القران ما فيش حق. تقرا ثلاث اشياء بس؟ اصل دي قراءه في ايات كده تحس ان هي طيرتك تحس ان انت مش ماشي على الارض تحس ان انت طرت بس اذا امعنت فيها امعانا النهارده وانا مبتئس بقالي يومين كان في مناظره كده مع بعض العلمانيين فكان بيتكلم عن الدين فضيقه جدا قعد يضيق الدين لحد ما حلمني الدين ده دين رجاله اللي عاملينه فاضي نكتب الاسلام تاليف فلان بس والمعاني مش واضحه مش عارف ايه والائمه هم الذين قعدوا القواعد طبعا هم مش فاهم الاصل احنا عندنا اصول والائمه استنبطوا منها يبقى جابوا من دماغهم ولا جابوا من الاصول جابوا الاصول يبقى ما تقولش ان الكلام ده منكر تحت مظلة لا تجتمع أمتي على ضلال فاسد مطبقة. إذا فإذا أجمعت الأمة على أن دلالة هذه الآية قطعية يبقى يجوز لحد أن يخالفها بالإجماع ده معصوم. يقول لك ده كلام الرجال وانتوا ليه النهارده مش عايزين نعمل كده برضه ونشتغل بالقانون الوضع بدل القران ونعمله مرتبه بكلام رجال وتقنين للوضع وانتوا نظرتوا ضيقه نظرتوا ضيقه ده انت ما عندكش روح خالص لما نظرت دي ضيقه ده هنقول دي كان ربنا كلم الناس بكلام ما حدش يعرف عنه حاجه مشكله كبيره جدا هذا الفهم. فواحد مختلف فالصبح كده جت معانا سوره الاسراء وكل شيء فصلناه تفصيلا بالتأكيد على ايه؟ على التفصيل كل حاجة بين سلالة كله باين الراجل مش واخد باله ده راجل ملوش قرآن مش عارف ان كل شيء واضح وظهر الراجل لما جاب حتة الحشيش نبات وقال لابن عباس اديكم بتقولوا الخمرة حاجة سائلة اهو دي بقى عليها دليل حتة حشيشة ولا حتة تهريب نبات كامل نبات كده عليها دليل دي قال له سبق فبها محمد سبق الدنيا عنه لدين الدنيا كلها سبق فبها محمد قال كل مستحيل خمس كل شيء يغطي على العقل البعيد فسبق فبها محمد صلى كل شيء فصلناه تفصيلا قراءة القرآن بالتمعن والتدبر يعني لو ان الامام ابو حنيفه خلص صلاه العشاء وهي كده يصلي ركعتين بعد السنه راجل بص عليه ابو حنيفه بيصلي طول شويه قال خلاص روح بقى روح رجع الفجر لا ابو حنيفه واقف مكانه نفس الايه لم يزل يرددها يركع بها ويسجد ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم او مماتهم سأل يا حبيبي يعني انت يا قدام تعتقد ان هسوي بينك وبين واحد ما عملش ذنب طب وحنيفه بيتقطع ما خلاص وقع سبق بها قال يا ترى عندي من الهمه ان اسبق الذين لم يقعوا في الذنب وانا حبقى في الدين ومش جاي قدام قال الفهم فلم يزل يقرا ويركع بها ويسجد شوف عائشه رضي الله عنها والفجر لما يقول القصه محمد فرط عليا وفي روايه عروه بن الزبير ضحى وكنت ذاهبا الى السوق احد قال سؤالين وروح السوق ده سوا وين فوجدتها تصلي الضحى الضحى الضحى اللهم ارزقنا صلاه الضحى والمداومه والاستقامه على صلاه الضحى عارفين صلاه الضحى اللي هو قوه صلى ركعتين بالغلط تحس انك تقطع تاكل الحديد قوة لأنك تقوم بتأذية شكر بدنك جميعا كله تشكر ركعتين دول يصبح على ابن آدم على كل سلامة صدقة فكل سلامة يعني ايه؟ كل مفصل بعروبة دم وبها فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة ويعانقك لأخيك على دبته صدقة تحمل معه على دبته صدقة وقول بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ويجزئ عن ذلك كل ركعات لما شكرت كله بركعات تقوم جسمك كله مع شكرت كله فيقوم متنفلا بقوة فوافق الضحى بدون علم القران ده بس لو فهمناه عارفين اصلا اللغه العربيه عارف لو خدت لغه عربيه هتفهم قوي القران خدت اللسان بس لسان البلاغه فلا بيعدي عليها لا بتقول ايه فمن الله علينا وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل مدعوه انه هو البر عارف البر تعرف بالك ولا ايه انك دائما ترى ما تحسن به الى ابيك وامك وتبحث وتدرا كل ما يزجرهما مش كده شوف ربنا بقى بيجبرك يمهل لك يكره الموت وايه واكره مساء مش عايز تعبوا قبل منه شوف نعمه الرب ربنا لو اطعناه ما عصاه مش عايز تعالى تقابل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ود بينك وبينهم ود عارف يعني ود اشد الحب حب خاص شوف كيف يتقرب الملك الغني عنك وعن أجدادك وعن أمثالك وعن كل مخلوق يتقرب إليك. شو سبحانه وتعالى يتوزل إليك. شو بمعنى؟ بس سيد عائشة إنه هو البر. بس لما تحزحنا عن النار كان بإيه؟ ببرد شد عنا. شفت الرجل اللي طلع من النار عاصي ومتنين بستين ميلة لكن نظر إليه وقال له يا رب الحتة وحشة أوي قشبني ريحها وأحرقني زكاؤها الدخان اللي طالع منها هذا جدا وريحتها وحشة أوي الناس جوه العالم ما ممثلة. طب عايز إيه؟ قال له حول وشه. راح محول وشه مع إنه متنيل على عينه وعاصي وكويس قوي ان انت خرجت منها يعني ده يعني منا من الله. يقول له طب قربني شويه يقول له قربني شويه بل في روايه ينبت له شجره عشان اخليك تقول تقول قربني. انا لما تطلع الشجره الاقي ايه؟ يجد ظلا ظليلا وارثا. يقول له ربي اطلع تحت الشجره يروح رايح عند غيره احنا بنطلع الشجره ثانيه احسن منها قدام شويه. فاذا راى الجنه ذهب عقله يقول له دخلني الجنه بقى. فاذا دخل الجنه قال له الله عز وجل ما تريد؟ فيقول اريد كذا وكذا مش كده لا اريد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلاص كده؟ حاجه ثانيه مش عارف اقول ايه ثاني يا رب مش عارف اقول حاجه ثانيه بقى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فطفق ربه يلقنه يقول له من كذا وكذا طب عاوز كذا سته سته اللهم ارحمنا وانت رحيم واسلك بنا اليك وانت رحيم. رحمه سابقه نعم الرب ربنا. بس الواحد متنمر مش كده الواحد نمرود فينا في الحقيقه. يعني قراءه القران بالتدبر والتمعن نمر ستين كثره الذكر قلنا الذكر ثلاثة. بس أنا هقول لك أنا أختم هذا المجلس لأن مش هينفع إن أنا أعدي عليهم بسرعة صح؟ لازم نتكلم شوية. فخلاص إن شاء الله عز وجل نرجي والكلام عن أسباب المحبة وعن خصائص اسم الله الله. عايزين تكتبوهم؟ اكتب العشرة. قراءة القرآن بالتمعن والتدبر. كثرة الذكر. كثرة النوافل مشاهدة الإحسان والامتنان شرح ماشي تنصر في نعم ما تعرفش الكلام ده لما تروح للمشايخ مش كده؟ المشايخ كانوا يقولوا لك كده يعني يقول تروح المستشفى زي ما تروح المقام تروح المستشفى. فلما تلاقي واحد مش قادر يمشي على رجله وانت داخل ماشي داخل وانا داخل عندكم دلوقتي في الله كده نسال الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها. تاكسي واقف كده قدام العربيه واقف ومكوف واقف صف عربيات كان شغال زحمه شويه فكأنه حس ان انا ضجرت بس ما قلتلوش حاجه يعني مش هقول يعني ماشي فلقيت المره مش قادر حتى ممكن العربيه وماشيه رحنا وركننا العربيه رحنا هناك والاخ خد العربيه ورجعت ماشي من اول النص عشان الاقي مكان لقيته مش ماشي مكان طبعا جنب الجامع فجايين الحته دي ولقيتها والله ما مشيتش ناحيه بتاع مكانين وانا ماشي نص زي المتصدر فتلاقي نفسك ايه؟ الحمد لله الذي انشد عظامنا بعد ان كسرت عظامه بيننا مش كده ولا تمشي على كعبها وهي مكبسه فلما تشوف كده تحس بايه؟ عايشين في خير مش كده ولا مش منك ولا بتاعه ولا استهدفتك ولا فلوسك والا روح اسمع كده شوف دور على واحد فاضل له عظمه وبيعمل مسمار 30 ولا بتاع شوف دفع كام 1000 والسلف منين مش كده؟ مش هترجع زي ما كانت ابدا وبيزك دلوقتي. الانكسار بين يديك ابن القيم بيقول ده احسن حاجه في الدنيا شعر فيها الرفات من الكسل. عارف لو مصوم يوم حر وتيجي تاخر انا بقول اصل مش هينفع نقول لهم يبقى لازم شعر نفسك الثاني. لما الواحد يصوم يوم حر كده وتيجي اخر النهار تلاقي نفسك ايه ضغطك وطي خالص وجسمك همس فتيجي بقى يقول لك الناس الحق بقى تعوزين انت شكلك عامل ازاي؟ ايديك كانها 10 كيلو وانت شايلهم كده لان انت شايف ايدك مش كده؟ وقاعد تدعو انت بقى اللهم عافنا اللهم تقبل منا صح؟ ما حصلش مع مشاهده نعمتي يعني مره كانت كده مناجاته عند التنزل الالهي اللي هو في السحر. السحر ينبغي الا يخدها صحر قوة كذب. انا بقول يا اخوانا ان قيام الليل زرعوا الحق في الليل واحد اول الليل بس محتاجين قيام الليل بس يبقى قيام الليل يعني عاوزين نزود شوية يعني عاوزين كفاية موضوع الربع والربعين ويزود زيادة في الصبح فجأة يزود زيادة ويقول لك يا راجل الحديث بتاع الجهينة لا طول شوية اتعب شوية كانوا بياخدوا الشعبات الشعلاوة بالحبل مش كده مش ست ساعة خليها كده ساعتين زي ما قلت لك مرة اكتشفت مرة داخلة ان الشيخ محمد حسان حفظه الله ما بيقولش على داخلتي يعني تقعد تحاول تنتبه كده تجيب داخله ايه بيعمل ايه في سريه ما يجيبش وكذلك سائر المشايخ ما تعرفش تطلع ما تعرفش تجيبه يعني فاكتشفت مرة وبقول ايه بقى اكتشفت في الحتة دي وبقول ايه اتنرفز كده مرة فراح اتفلت منه كلمة قال ايه اخد كام الليل حتى لو بأقل شيء حتى لو بساعتين ساعتين الشيخ بيقول اقل حاجه يعني حاجه كده ابتدائي بتاعت العالم من الصغيرين ساعتين فانا اكتشفت ساعتين بالنسبه لي وايه؟ هرش نقطه عارف التفسير اه يبقى ده مش اقل بقى من مش كده؟ فلما بتتعب بقى ساعه تيجي تقعد عارف وبتاع كده ها؟ تروح بال ذكرى كده قدامك وتبدا بقى تاني مستعطف بقى اللي مذنب وعد فطار يا رب الخلق امل يا رب انك تعديه امل خايف قوي من المصيبه اللي هيحصل ايه تاني بس بعدين كان ده ممكن كله كان في شك ولا حاجه ملك النظام كان يحيي الليل كله وتتورم قدماه فاذا جلس سحرا بكى بكاء سجيما ويقول لئن كان هذا الدمع دمعا سابلا على غير ليلى فهو دمع مضيع لو طلع في خلل في العمل طول الليله محض فيفضل يبكي على التألم بقى عايزين اللهم اتقنا وانت غفور رحيم الانكسار بين يديه مناجاته للاسحار صحبة الصالحين الاخوة اللي هم يهيجوك على العمل تقرب للناس كل ما تقرب له تلاقي يحبوا مضرب انت تقول لهم صوت في عز اليوم الصائف والتصيف يجي في المسجد مش معنى هو خير معنى مثلا تلاقي اخوه احيانا يذكروك بشيء والله يا اخوانا فعلا الواحد جه على وقته كنت اجي امعض السواد عشان ابدا احطه في جيبي او معنه او احطه في جيبي ف يعني الدعوه بشرف والحمد لله ربنا يعاون نسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم لكن في اشياء ممكن تضيع لو ما احكمناش امرنا لو ما احكمش الداعيه امرها تلاقي ده بيقدم ده بيكلمه ده بيعمله فلقيت ان ايه يبقى كتير محطوط في جيبي وناشف وما بعملش بيه فين زمان لما كان دايما مجنون فكل ما افتكر اضحك قوي اروح حاطه بقى خلاص موجود خلاص في جيبي موجود في جيبي وخلاص بقى هنعمل وتطلع برضه حاجات شغلت مع ده ومع ده حتى احيانا والله في الصلاه كده تلاقي حد يكلمك من جنبه يعني النهارده من الطرق واحنا في صلاه العصر فهو عارف بص لي كده قال لي هتشوف بقى الصلاه دي هتطلع ازاي؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان تبقى من واحد مؤمن زي فخلينا حتى نضحك كل ما الصلاه دي تطلع. فاحيانا تشغل وكده فالاقي مثلا بعض اخواننا الاقي السؤال دايما في جاي بيجي ضايع. يعني مسخن ورا بعض يقول السنه دي يا ابن الذين ثبتنا لا انا مش ناوي على كده احنا كنا عاملين عقد من عكس بقى فتفتكر وتحط له جيبك هو تفتكره حال اخوانا في الجروب ده الاخ مثلا معلش والله ما ردتش على التليفون صلاه الضحى صلاه الضحى وبنذكرك بايه؟ صحيح. يهيج عندك والله. واحد امبارح كنا في بعض عند اخوانكم في الحوضيه والاخ بيقول لي انا بصوم كده صيام يعني كده، فكنت بصوم بس الاثنين وخميس وثلاث ايام البيض وثلاث ايام الاول الشهر. واقف عيان وزعلان عايز يصوم يوم يوم، والله عايز يصوم يوم، عايز يصوم كل يوم، يقول عايز يصوم كل يوم. فلما يقول لك كده وانت في الصيام مقصر، عشان كده فعلا هذه الدعوه نتعلم من الاخوه يعلمونا ما لم يدري به الاخوه. انت ما تبقاش عارف ان انت بتديك انا كويس، وان انت تبقى سبب في تسديدي انا حتى بدعائك يومي. يعني بعض الاخوه مثلا ممكن يبعت رساله يقول له والله العظيم ربنا تستحق، ابقى عارف ان ده اللي بيسدد والا ما عنديش ده امشي بيه. انما ربما قال كانت دعوه هذا المسكين تبلغ فسدد له. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ربما دخل العبد الجنه وهو نائم. فقيل كيف؟ قال: يقوم وقوم من الليل فيدعو له. مش احنا عايزين نتواصل يا اخوه الهدايه، نتواصل احنا ندعو. فاكرين المشروع بتاع القائمه بتاع المحمول؟ سلام. احنا قاعدين عاملين المحمول ونغمات ورنات وبلوتوث ونكت دلوقتي، نعمل ايه؟ نعمل قائمه عندك، اللي هي القائمه اللي بتصور دي، بيبقى عامل قائمه خاصه كده تذكر فيها القريبين منك. ابن حمدويه القارئ كان عنده 300 واحد كاتبهم في ورقه بيدعمهم في الصحراء. فنام يوما فسمع من ناداه وقال: لما لم تسرج سراجة الليل؟ ما همش يدعوا لخالد ليه؟ أبو الدرداء كان عنده 100 إنسان بيدعمهم كل يوم سفر. نعمل قائمة كده ونحط الإخوة عليهم، إخوانك وبطاناتك وعيبتك والقريبين منك، وتدعو لهم سحرة في كل ليلة. وصلنا لفين؟ صحبة الصالحين، تقديم أمره على ما سواه لا سيما عند غلبات الهوى. تقديم أمر بعض الغنى على ما سواه لا سيما عند غلبات الهوى. عايز يشتري محل ولا عايز يشتري حاجة والعقد فيه شيء باطل، يقول لك أنا مش ممكن تمشي، طب بعضهم قال لي أصل بعضهم. لو أنك استعنت بالله عز وجل ورحت خرجت من الموضوع ده دوت الوقت يسري اليك حبا في قلبك، يعني تربط المحبه على طول. لما تيجي قايم بالليل في عز الساعه وتتوضا وتثبت الوضوء يحصل ايه؟ يسري عندك المحبه، لان ده مخالف للهوى. رقم كام اللي جاي ده؟ 9. مطالعه القلب باسمائه وصفاته. مطالعه الايه؟ القلب. مش نفضل بقى احنا بنسمع سمعت الاسماء اللي موجوده ولا مش موجوده والخلاف اللي قاعد بينا ده واقع. وانا اعلم اني اتكل على قاعده علميه، بس المشكله ان احنا اكتفينا بالعلميه دي. هذه القاعده عن ايه؟ عن التعبد بالاسماء والصفات، صح ولا لا؟ لا، ادرس الاسماء اللي موجوده واللي مش موجوده واعرف خلاف اهل العلم. ده خلاف سائر قديم يعني، اعلموا وبعدين تعبد بالنسبه عن ايه؟ عشان ما نختلفش انا وانت. خلاص؟ تعبد بالنطق عليه، بس تعبد ده ولا شو الصحابه قالوا ايه؟ باخي الراخ ليه؟ لوعة الذنب تتوقني الى رحمه الله. فلما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بيضحك يبقى هيعديه، او عايزين نعيش بالله. قطع كل سبب يعوق عن الوصول اليه، اللي هو العوائد والعوائق والعلاقة. العوائد العزلة عن الناس وأعراضهم، والعوائق تطهير، والعوائق تعظيم القدر، لأن العوائق دي ما يعوق المرء في حياته مما قدر عليه. فتعظيم القدر هو تعظيم الحكم اللي اهتم به، أن ترضى به فيكون دافعا لك إلى الأمانة. تقوم تيجي العوائق، تيجي المصيبة تدفعك. ماتت خديجة ومات أبو طالب، راح عمل إيه؟ على سبيل الكلام طلع الطاق. ايه ده؟ همة تجددت. ان المصيبة عند اصحاب الهمم تدفعهم، لانهم اصلا يعظمون قدر الله عز وجل الكوني فيرضون به. والعلائق تطهير القلب من كل ما علق به بذكر مشهد الاخرة. ده بقى موضوع الفضل الجاي، اصول الاصلاح. بذكر مشهد الاخرة ذكر الأرجاء بمقدمة بمقدمة وهي ذكر الأرجاء وبشرط مسبق وهو التوبة والانقطاع عن الذنوب وبمستعصم وهو الشيخ وبحصن وهو الخلوة تذبح فيها الهوى ويبنى فيها حسن الذكر. في المدينة الجامعية بتاع الجامعة خلاص كتبت العشر دول قطع كل سبب يعوق عن الوصول إليه سبحانه وتعالى. قدامنا بقى خمس دقايق على الساعة ونص بتاعتنا ناخد فيها سؤال هام خالص معلش في سؤال هام كده احنا عندنا خمس دقايق بالظبط مش كده؟ مش خمس دقايق عندي ولا الواد مجدي بيضحك خمس دقايق؟ دلوقتي ولا ساعة؟ لا ولا ساعة كتير يا عم هم خمس دقايق الشيخ مصطفى هو اللي طول. يقول عليك مصطفى هل يجوز وضع المال في الحساب الجاري في البنك مع العلم انهم ياخذون فائده في مقابل الخدمه؟ بص يا اخوانا البنك الربا بيقوم على ايه؟ جماعه بتوع الاقتصاد بيعرفوا كده هيقولوا ان هو مؤسسه تقوم على القرض والايقاف. فهو بياخد منك ويدي للتاني هو ده العمل الاساسي للبنك يقول لك احنا بنينا حته ومعمولات وكل الكلام ده. العمل الاساسي للبنك هو ده ان يخرج بالربا وياخد الربا لما تيجي اقول له خد 100,000 شيلهم لي عندك عشان ما عنديش كذا اشيل فيه مثلا يقوم يعمل ايه؟ ياخد ال 100,000 بتاعك تجيب بيها واحد خد عايز كام 2000 3 وجيبهم مثلا 2000 ونص ولا حاجه وياخد الفائده دي ويديني انا يديني بعض 500 واخد الباقي ليه؟ ده لا يبقى انا كده اعيده ومعاليه ما تحطوش خالص. طب نحطه فين؟ احيانا بعض الاخوه بيحسسين ان هم قاعدين تحت كوبري السلم زينا فعلا صحيح يقول لك انا حطها في بيت السلم ليه يا عم انت عامل حراميه زمان هو ال 100,000 النهارده دول هيتحطوا فين؟ ما تحطوش شطه بتاع الصيدليه دي وكان زي زمان الجنيه اللي هو الاسمنت ما خلاص حاجه كده ده بقى الدواهم دلوقتي ولا ايه؟ الأخ بيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إن أحسن الرجل إليهن الدهر كلهم ثم أساء إليها قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول هذا الكلام عن النساء جميعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال الكثير ولم يأكمل من النساء الا اربعه فمستقل ومسكت العاده دي او الامر ده موجود هو ده منتشر في النساء لكن هل ممكن يكون امراه ما فيهاش الداء ده؟ اه عادي لكن قد يكون عندها بقى يعني شيء اخر. عليكم السلام يقول لي ذنب حقير لا استطيع طريقه كلما تركته فتره عدت اليه ولكن بعد فعل هذا الذنب اشعر بالذنب العظيم مما يجعلني اكثر من الطاعه حتى انني حبيت ذلك. في الحقيقه ده من مداخل الشيطان يقول لك اعمل الذنب فتكثر من الطاعه فهي هيكون انفع لك. ومن ادراك ان هذا الشيطان حصل يقول ايه؟ الحسن بقى الحسن الوصف يقول ايه؟ يقول اخشى ان يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فقال ابدا بفضل لك. مش ممكن كده؟ يا اخوة انا عايز يعني بس في كلام هيجي للغيب ان شاء الله نتحدث يومنا عن جانب العظمة في بطش الله عز وجل. ان احنا عاطينكم مثلا اللي هو الجانب الايه اللي ممكن يدخلنا في الارجاء ان ربنا سبحانه بيغفر لاي حد وتعمل اي حاجه تقولها منك ليه يعني؟ هو محتاجك ده انت عارف يا تعمل عجل يا مش لازم منك حاجه وبالعافيه ولا ايه؟ موجة الامتنان اللي احنا ماشيين بيها في حياتنا ما يروش يعني خطأ. ابن القيم بيقول يا مخنث العزم لا مخنث العزم دي موضع يقول ايه؟ يقول لا تأمن من طرد أباك من الجنة بذنبك ومن امر بايساء الظهر في ربع دينار. ومن هدم بناء الجسم المحكم في إدخال مثل الأنملة بفرض ما يحل له، ومن هدم وقتل وحرق. كلام الغيب ده كان كلام الجوز ده كلام الجوزين سوا. ان انا عايز اسال سؤال، هو قطع يد كف بتقطع يا جدع؟ كف بتقطع منك بسبب ايه؟ 20 جنيه ربع دينار. تخيل تخيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صح هذا الحديث دعا الله الثالث لفتره البيضه، حاجه بسيطه جدا تقطع فيها ايدك فتقطع يدك. بعضهم يقول البيضة هي البيضة وبعضهم يقول البيضة اللي بيرفض عشان يساوي الروح الموضوع. الشاهد ايه يعني؟ ان بص الحكم كان ايه؟ يقطع ايده. وبناء الجسم المحكم، الجسم ده محكم جدا. انت عارف العروق اللي عندك دي يقول لك لو حطيتها فوق بعض توصل للشمس مرتين. موجودة كلها في الجسم صغير. شوف عظمة البناء. شوف عظمة البناء. ومع ذلك هذا رجمه. رجمه بالحجارة لما يموت. الى الموت عشان ايه؟ يثبت بالزنا دخول مقدم فرج الرجل بفرج المرأة، دخول المقدم فقط. القطعة اللي هي تجري عليها يجري عليها الختان اللي هو بيسميها الفقهاء استمر المكان العام ده، بس لو ولد يترجم لحد ما يموت او يجلد جلدا ربما مش كده ولا لا؟ واخرج ادم من الجنه وتعبت الجن انا في العصر مثلا ولا رجل ده جنب واحد ما تاكلش من الشجره، كان من الشجره مده اولا. وتفكر سيدنا ادم عمل كده لان الشجره كده تتحول. قلنا اهبطوا منها جميعا مع السلامه. اذا ان يبقي عليك الى الان المحض رحمته مش كده ولا لا؟ فالقصد ان هذا باب خطا. من أدرك أن الله عز وجل سيقبل منك التوبة؟ من أدرك أن أنت ستخرج التوبة صالحة وأن الذنب ده مش هيأثر على عملك اللي قاعد تبكي منه ده يطلع كل وقت؟ مش كده ولا لا؟ فالسلامة ولا الله؟ وإحنا قلنا كده أن الذنوب دي الواحد يعمل فيها إيه؟ يعمل لها بحث عن ذنب في النظر إلى النساء، يبقى مش هكتب في الفلوس الفلاني ولا في الجواز الفلاني ولا حاجة العربية الفلانية عشان تتلاقي، أو مش هقف على المحطة الساعة كذا عشان تبقى مليانة نساء رايحين الشغل، هقف الناحية التانية وأتمشى شوية عشان وأتزوج، وكل هذا تحت مظلة دعاء الله عز وجل والاستغاثة به تبلغ مش كده ولا لا؟ حتى يا أخي إذا رأته أنت بتشتبه تبقى إيه؟ قراءة سورة الكافر يوم الجمعة حتى الصحابة الشيخ الألباني ضعفش حكاية. طب نعمل إيه في الحاجة زي كده؟ نقرا ولا نقراش؟ نقرا يا عم الحاج ليه ونقرا في الحاجة؟ الإمام النووي في المجموع ساق إجماعا على جواز العمل بالحديث ضعيف فضل نعم ضعيف وضعيف. اتفضل ماشي ماشي ماشي. يبقى طبعا هو مش إجماع، هو النووي زي ما بتقول يعني وضع في كده من السخاوي في الألفية بيقول إن إيه؟ بيقول إن اللي خالف في هذا أبو بكر بن عربي من المالكية، وبعدين علم مخالفته وخلى عدوه يقصد الحديث الموضوع او المنكر، لانه الملكيه بيقصدوا بالحديث المرسل في دليل والمرسل ضعيف مش كده؟ فكان انه ساق الاجماع على هذا الضوء. طبعا القول ده قول زي اهل العلم. قول لي لا هو القول ده بس خلاص يا عم ما تعملش يا عم. اللي عايز يقرا يقرا واللي عايز يقرا لكن ده تضيع عنك الحديث. عارفين سوره كام دي؟ الصورة الوحيدة اللي كان الإمام أحمد يداوم على قراءتها جمعة وغير جمعة، يعني قراءة كتير أوي أوي أوي جرى فيها من النظر والإمعان حاجة يعني ملفتة في حاجة. يقول إن الملائكة بتستحي أن ترى النساء غير محجبات، فهل علي ان اكون وضع حمالي على راسي حتى اكون محارب؟ لا طبعا طبعا. هو يعني المرأة اذا جلست في بيتها احيانا الكلام ده لا اعلمه، حد عنده اثر من الملائكه ويخش البيت المرأة عليها يعني ده هي المرأة موجودة الى الدنيا مش كده؟ وسيلة لا تكون يعني هو مثلا يقول للمرأة ايه؟ انت تحطي بقى مكياج وتحطي بوزك وتلبسي النقاب. ثم حاطط فوق ف يعني الكلام ده مش صحيح. زوجي غار فضرت من يولي لا أجلس في بيتي وأنا أرتدي ثياب رقيقة وأنا أشاهد شيخا في التلفاز وأنا أعارضه وأعتبر هذا تقليلا لحريتي داخل بيتي، فهل هو على حق أم ماذا؟ هو لو قال لزوجتي ما بصيش للشيخ خالص يبقى على حق ولا لا؟ وهو المعنى بقى اللي هو ايه المعنى البيوتات ان يغار الرجل على المرأة علامة حب او علامة اهمال ان يغار على المرأة لما هو المرأة تنبص مش هي بقى ها؟ يعني كل ده المرأة مبسوطة لما انت بتقول عليها مش كده ولا لا؟ يعني بعض النساء يعني في امرأة كانت بتشتكي من زوجتي بتقول لها انا يعني يخرج يدخل ما يمشي اخرج ادخل اروح اجي لا يؤثر عنده خالص يعني اتصل بيه وقال راح مش عارف ايه روح حباتي والبعض اللي بيقول ايوه كان شغال بسبب الراجل اللي مسكت يعني يقول لك اول ما يجي من الشغل يزورك الغدا وبتاع ها يا عبد الرحمن خدت الخطر عشان وزنتي وخلاص ممكن اتاخر انا تحت على اساس ان الدنيا اتاخرت فبقت وراح اقعد في البيت واحد فلما المراه طبعا كده يبقى ده شيء في الحياه جاي مش كده ولا لا؟ ثم اذا المراه بقى فقه انت لا ما بصيش للشيخ يبقى من حقها ولا من حقها مش من حقها؟ من حقها. انما العجب بقى من الرجل اللي يقول ما تقعديش بالملابس كذا قدام الشيخ وبصي له مش كده مش ده تضارب؟ يعني مثلا اقول لك يعني موضع الغيره فين؟ في الشيخ ولا في المراه؟ هو الشيخ مش شايف المراه رأي الشيخ حسن الأشبال اللي يحتاج يقول لي أول ما سجلنا فده كان المخرج قال له أنت عارف الشيخ الجمهور اللي بيحضر لك ده كله فين؟ قال له فين؟ قال له يا كام قال له ده فين؟ الجمهور حصل له إيه؟ كشف الجمهور كله كام ولا كام؟ فالراجل مش شايف مش شايف المرأة يعني أنا قلت لك قبل كده من الطرائف لو حد شاك عنده الحلقات الجميلة خالص أول ما كنت بسجل لوحدي الخلاص بتطور ده مثلا لما كان يقول لك ايها الاخوه هتتصل ليه لان بحس ان انا مجنون قاعد لوحدي كده بقول ايها الاخوه لحد ما بعد كده تتخيل بقى تخيل بقى بس ان ده الاخوه قاعدين ولا بزعق كده عشان الدنيا تمشي فقصدي ان الغيره موضعها في الشيخ ولا في نظر المرأة؟ في نظر المرأة اذا موضعه في النظر عليه الصلاة والسلام. فأناخ لابنته اركبي. قالت اخشى من غيرة الزبير. صح مشى كما سيدنا. لو كان هذا الراضي كان لا ايه وعلامة يجوز غير الزبير وتمشي كل ده بالبتاع ده عليك شيء ولا لا؟ ده امر الانتهاء برضه واحد بيكفل العبارات الزي دي. وانا جاي اتوقع في نفسي بدل ان برضه كان في شويه اشكاليات وشكوى كده من بعض النساء وحاجات زي كده. ف النساء بيشتكين لاهل يعني لان هو معروف احسن من التصوير الكلام ده بتاع حد بيتصل عشان يشتكي. انا لا استمع للنساء انما يعني لما بيشتكوا بتحكي لي بقى. فالواحد هو بيفكر كده هو كيف يلتئم البيت الا باصابه حدود الله الا بان تعلم المراه ان زوجها فقال دوزا مش احنا اخوانا في ترجمه خديجه. وقلت الواد محمد عبد اللي بشوف على شبابه ده قلت له هات ترجمه خديجه وترجمه عائشه وهاتهم نفسكم انا على حسابي وانتم الاخوه. مش احنا قلنا في ترجمه السيده خديجه تذكرون قلنا ان خديجه رضي الله عنها كان عندها 60 سنه وبتحضر الاكل للنبي بايديها وعندها اربع بنات رضي الله عنهن جميعا. مش كده؟ مش كده ولا مش كده؟ وستين سنة وجاء المناطق اللي هي اللي هي ذكروا فيه في الجنة ايه؟ ان خديجة جاءت تحمل اناء فيه ادان فاقرئها سلام الله وسلامي. مش كده؟ اقرئها سلام من الله ومني وبشرها. شفت المناطق ايه؟ المناطق انت ما فكرش السيد الكبير بيذكر مش عايز يوصف له خديجة وهي جاية انما كانه ذكر مناطا لهذا خدمتها للنبي عليه الصلاه والسلام. تطلع الغار 60 سنه قول 50 سنه تطلع الغار الصخر ده رحت السعوديه وشفته الغار فين. تطلع الغار على رجليها وتحط له الاكل على وتشيله وتنزل تاني في قضيه لم تعل احد من العرب اصلا. مين اللي اعتذر وقع في الغار لوحده غير خبرات اهل الكتاب؟ مين اللي عمل كده؟ ومع ذلك كانت تؤمن المياه. فالمراه لما تستكين كده تحت الرجل تتمتع ببيتها. شفت لما قلنا في السيده عائشه رضي الله عنها لما حصل ان هي لما حصل ان هي رضي الله عنها حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قلت له عن خديجه امراه عجوز هلكت في الدهر حمراء الشقين وبتبقى خيرا منها. قالت فرايت في وجهي ما لم اره الا عند المخيله فاسقط في خلدي. كشف خالص لدرجه ان ايه؟ ان بان عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لدرجه انه سكت، غضب جدا لدرجه انه سكت. قالت روحي وقعت من الروح بمنه. فلما راى مامي عمل ايه؟ كلمت فاكرين على الاخر على دي ساعتها قلنا ايه؟ قلنا ان المراه حتى لو تتصنع من داخل البيت انا قلت التلفزيون ما يتفتحش تقوم تعمل نفسها تعمل نفسها يعني ايه؟ مثلا عارف ان هو ايه؟ يعني ما مش يعني مش بس تعمل نفسها ان هي والله اخويا خلاص معلش يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل ينزل. لا يكون هذا الا عند شعور المراه انها تحت الرجل الا عندما تتضلع المراه من قول الله عز وجل والرجال عليهن درجه. ده ربنا لا كده. فإذا كان الأمر كده لا ده ما فيهوش حبس لحريتك ولا حاجه. بل هو لو قال لك ما تبصيش للشيخ ما تبصيش للشيخ وانا بقول لك اهو الاخوه ما يخلوش النساء ينظروا للشيوخ الشباب. بصيرهم ليه؟ ليه؟ بصيرهم ليه؟ ما تسمع الخلاص الدرس ولا ايه؟ هذا من جمله الحاجه في الاعراض. ففي الحقيقه هو ما فيهوش مصادره عليك ولا حاجه. بعدين النهارده جه سؤال برضه معلش انا يعني قد انكر وانا انكر هذا من جمله شفقتي على اخواتي. ان السؤال جاي امتى؟ بتقول وانا اعارضه بعد ان عارضته سالت؟ لا كان الصح يقول انا اريد ان اعارضه فلي الحق في معارضته انما لا تعارضيه. قالت عائشه رضي الله عنها بلغ من حق الرجل على امراته ان لو كان جسده قيحا وصديدا فلحسته المراه بلسانها لم تبلغ شكرا. ما تبلغش قيح وصديد. تخيل في بعض الرجال من فعل وعشان كده عرضتك. فيعني المرأة لو خدت ده ولها حقوقها طبعا من غير شك احنا لن نصادر على حقوقها لكن الحق ما اقره الله وذكره وغيره ما اباحه الله عز وجل. هل يحلق أم يندب؟ في الحقيقة أنا عايز أقول بقى حاجة. إحنا قلنا قبل كده كلامنا إن الأسئلة دي تفضل الأخت تسألوها صح؟ لأن إحنا نخشى أن تذهب دورة المرأة. إيه هي؟ الحياة والفعل. مش كده ولا لا؟ يعني المواضيع دي تعلم بيها تلاقي مثلا الأمهات الكبار والكلام ده عارفاها أكتر من كتب الفقه. مش كده ولا لا؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العامة قال ايوه حلق العامة. مش كده؟ فهذا موضع يحلق. مش كده؟ ولما جاء عند الابط قالوا لا في الابط لان ده موضع مغلق على طول وعايز تاخد الشعره من اصلها عشان ما تعملش رائحه سيئه. طيب دخل اظن المزني ولا ايه على الشافعي فوجده عند الحلاق يحلق له ابطه. لان زمان الحلاق بياخد الواحد كده بالجمله يحلق له شعره ودقنه ودقن ايه لو مش ده كان احلق له شعره وشنب وباخد بطاطس بالظبط. فلما لقى كده مستغرب ان الشافعي متمسك بالسنه جدا فازاي ياخد المعلم الحديث ايه؟ نفس فنظر اليه الشافعي وقال اعذرني لا اقدر على الموت ما بتعملوش. يعني لا بس. ومع ذلك لو ابدل هذا مكان هذا يعني مساله واسعه لو يسال فيها. في بعض الاخوه بيقول الى اخي صاحب الذنب الحقير المذكور اسال الله ان يغفر لي ولنا معه. قول امين. يقول لعله يتوب من الذنب ولا يتوب من تاخير التوبه. ملمح جاي يقول هذه كلمه للشيخ يعقوب عبد الله. ملمح جاي ان انت عشان فما لم يتوب ورجع مظلوم فاما ان يتوب واما انه ايه؟ واما انه يبقى ظالم في حاله ذنب. فكان الاخ عايز يقول له انه يعزم قلبه على ايه؟ على ان يتوب ما يقدرش يتوب.